بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب قضاء حوائج المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. المراد بالحوائج هنا الحوائج المباحة التي يستعين بها المرء على أمور دينه ودنياه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأول هذه الآية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي تصدير الخطاب بالنداء يا أيها الذين آمنوا دليل على أن امتثال ما وجه به الخطاب سبب لزيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم القولي، والتعظيم الفعلي. أما التعظيم القلبي فإن الإنسان حينما يركع يعظم الله تعالى بقلبه. وأما التعظيم الفعلي فهو الانحناء، لأن الإنسان يحصر ظهره ويحني ظهره تعظيما لله تعالى. وأما التعظيم القولي فلأنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وهذا تعظيم لله تعالى بالقول. قال: اعبدوا اركعوا واسجدوا. والسجود هو الخرور على الأرض على صفة مخصوصة، وهو أيضا من تعظيم الله تبارك وتعالى. وإنما خص الله تعالى في هذه الآية الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة، وفيه أيضا دليل على ركنية الركوع والسجود، لأن القاعدة الأصولية أن الشارع إذا عبر أو كنا عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض الذي كنا عنه الشارع أنه ركن أو واجب في هذه العبادة. فهنا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود، وهذا دليل على أن الركوع والسجود من واجبات الصلاة. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أخذ من هذا أهل العلم أن الحلق أو التقصير من واجبات النسك. يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أي تذللوا له بالطاعة. فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا من باب عطف الأعم على العام، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا من باب عطف العام على الخاص، وقوله وافعلوا الخير من باب عطف الأعم على العام، لأن قوله افعلوا الخير يشمل جميع ما تقدم من الصلاة ومن عبادة الله. وقوله وافعلوا الخير شامل للخير الواجب والخير المستحب، وشامل أيضا للخير الذي يتعدى نفعه كالزكاة والصدقات والنفقات ومعاملة الناس بالإحسان، ويشمل أيضا الخير القاصر الذي يقتصر أثره على الإنسان نفسه كالصلاة والصيام والاعتكاف وما أشبه ذلك. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مشروعية فعل الخير والحث عليه، وأن الله عز وجل رتب على هذه الأمور وهي الصلاة وعبادته سبحانه وفعل الخير، رتب عليها الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. أما الأحاديث فقد تقدم الكلام على الحديث الأول، وكذلك أيضا على جمل من الحديث الثاني، وبقي الكلام على جمل منه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو من عليه دين تعسر عليه أداؤه، بأن يكون عليه دين ولا يكون عنده مال يستطيع به أن يقضي هذا الدين، فيشرع أن ييسر على المعسر. والتيسير على المعسر يكون بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إنظاره، بأن ينظر الإنسان هذا المعسر الذي تعسر عليه أداء الدين، وهذا الإنظار من الغريم أمر واجب، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب إنظاره إلى ميسرة. الأمر الثاني مما يحصل به التيسير على المعسر أن يبرئه من هذا الدين، بأن يقول أبرأتك من دينك. والأمر الثالث مما يحصل به التيسير على المعسر أن يسقط عنه بعض الدين، كما لو كان الدين مثلاً 10,000 فقال أسقطت عنك 5 أو أسقطت عنك 4 أو ما أشبه ذلك. الأمر الرابع مما يحصل به التيسير على المعسر أن يعطيه من الزكاة، والإعطاء من الزكاة تارة يكون من الغريم من صاحب الدين، وتارة يكون من غيره. أما إذا كان من غيره فلا ريب في جواز ذلك، لأنه حينئذ يدخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين. وأما كون صاحب الدين يعطي هذا المعسر من زكاة ماله ليسدد هذا الدين فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح جواز ذلك ما لم تكن هناك مواطأة واتفاق، بأن قال أعطيك من زكاة مالي بشرط أن تسدد ديني، فإذا قال ذلك فإن هذا لا يجوز، لأن منفعة زكاته عادت إليه. أما لو دفع لغريمه زكاة ماله ولم يشترط عليه أن يرد هذه الزكاة إليه فإن ذلك مجزئ، لأنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى والغارمين. يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فييسر الله عليه أمور دينه ودنياه في الدنيا والآخرة، وهذا فيه ترغيب وحث على التيسير على المعسر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على حديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.